أو نهارا، أو يجيئكم العذاب في وقت الاشتغال بالنهار بالمعاش والكسب. فعذاب الله الحمد لله لا يأمنه الإنسان، قد يأتي بالليل وأنت نائم، وقد يأتي بالنهار وأنت تسعى في الأرض وتضرب فيها. قل أرأيتم، يعني أخبروني، إن أتاكم هذا العذاب بياتا، يعني في وقت البيات، أو نهارا. والبيات بمعنى التبييت، هي للسلام والتسليم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، يعني في وقت التبييت، في وقت البيات، أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ هذا قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مثلها تماما. طب بوجه الإنكار، وجه الإنكار أنهم في قبل هذه الآيات استعجلوا العذاب، ايتنا بعذاب الله، مش كده؟ فالإنكار عليهم في استعجالهم أن العذاب مكروه تنفر منه القلوب وتأباه الطبائع السليمة. فما المقتضي لاستعجالكم له أو استعجالكم به؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ تستعجلين على إيه؟ تستعجلين على إيه؟ تقولوا ايتنا بعذاب الله ليه؟ لو جالكم العذاب ده بالليل ولا بالنهار انتوا هتلكوا شيء؟ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ الجملة هنا مصدرة باستفهام، أرأيتم، تمام؟ أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، يبقى لها جواب، مش كده؟ استفهام شرطي كده، إن أتاك عذاب الله، هي فين جواب الجملة هنا؟ والجملة مصدرة باستفهام، هي جواب الشرط فين؟ قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بياتا أو نهارا، ماذا يستعجل؟ يعني فماذا يستعجل منهم مجرمون؟ تصلح دي جواب ولا تصلح شيء؟ بس ناقص الفاء. فماذا يستعجل إن أتاكم عذاب بياتا أو نهارا؟ فماذا يستعجل؟ فحذفت هنا الفاء، أو إن الجواب محذوف. إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا تندموا على الاستعجال، تندموا على الاستعجال، أو تعرفوا الخطأ منكم وفيكم، ها؟ ولكن قيل إجابة ثالثة، قيل أن الجواب في قوله أثم، يعني كأن أصل الآية معناه إيه بقى، خلي بالكم كده، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا أثم إذا ما وقع آمنتم به، لو جالكم العذاب هتؤمنوا به حينئذ؟ معايا؟ يبقى كأن جملة ماذا يستعجل منه المجرمون كأنها جملة اعتراضية في النص كده. يبقى كأن معنى الآية، خلي بالكم معايا يا أخوان، إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ممكن يبقى الجواب فماذا يستعجل منه المجرمون، فماذا يستعجل منه المجرمون، يعني هتندموا فلماذا تستعجلون؟ أو يكون الجواب قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا أثم إذا ما وقع آمنتم به، شوفوا لو جاكم عذاب ليل ونهار تؤمنون حينئذ ولا ينفعكم الإيمان، واضح؟ طيب أثم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ وخلي بالكم لم يقل سبحانه وتعالى يستعجلون منه، ماذا يستعجلون منه، لا، قال يستعجل منه الايه؟ المجرمون، عشان يبين لهم ان هيكون سبب هذا العذاب ووقوعه هو الايه؟ هو هذا الاجرام. فمن حق المجرم ان يخاف من العذاب بسبب اجرامه، فكيف يستعجله؟ فكيف يستعجله؟ انت مجرم مستعجل العذاب، ده بالعكس المفروض المجرم خايف من الاجرام، مش كده؟ فهذا للانكار عليهم ولبيان السبب الموجب لوقوع العذاب، وهو الايه؟ وهو الاجرام. اثم اذا ما وقع امنتم به، خلي بالكم كده انا هقرا الايه دي بطريقه تانية خالص، هشيل حروف كثيره. اذا وقع امنتم به، ها الجمله ماشيه ولا مش ماشيه؟ ماشيه الجمله اهي، انا شلت ايه؟ شلت ثم وشلت ما، طب نشيل واحدة منهم، أإذا ما وقع آمنتم به، جملة ماشية. نشيل الاثنين، أإذا وقع آمنتم به، مش كده؟ فالواو ديت آسف ثم ديت زي الواو والفاء، أفإن مات أو قتل، زي أإن مات أو قتل، تمام؟ أولم زي ألم، لكن قلنا حرف العطف دوت إخواني بيدل على إن الجملة معطوفة على شيء لكنه لم يثبت في هذه الجملة، محذوف. ما هو معنى هجبنا حرف العطف ثم، مش ثم ده حرف عطف؟ إيه؟ وفي الجمل الأمثلة الأخرى ضربتها جبنا الواو أو الفاء من القرآن كثيرة جدا، تجد أفا أو آوى أو أثم، فهذا بيدلك على أن هناك شيء مقدر هنا، يدلك على أن في شيء مقدر هنا، في كلام مقدر. أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني أإذا وقع، أإذا وقع ثم آمنتم به ماذا تستعجلون منه؟ يبقى كأن هنا في كلام مقدر وحذف هذا الكلام، وهذا لإنكار إيمانهم حيث لا ينفع الإيمان، وذلك خلي بالكم بعد نزول العذاب، بعد نزول العذاب أثم إذا ما وقع، فدل على تراخي هذا وتأخر وقوع ذلك، وهو يتضمن معنى التهويل عليهم وتفضيع ما فعلوه في غير وقته مع تركهم له في وقته الذي يحصل به النفع والدفع. هذه الجملة إخواني داخلة تحت القول المأمور به، يعني مش ربنا سبحانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل أرأيتم، سألناها أيضا من ضمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قل أثم إذا ما وقع آمنتم به، فده باقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو باقي الكلام اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهؤلاء القوم. وجيء بكلمة ثم التي هي للتراخي دلالة على الاستبعاد، وجيء بإذا مع زيادة ما للتأكيد دلالة على تحقق وقوع الإيمان منهم في غير وقته ليكون في ذلك زيادة استجهال لهم. ده بجاب ثم هنا بيدل على تأخر هذا، وجاب إذا ما وقع لتأكيد وقوع هذا أو لتأكيد وقوع إيمانهم في ذلك الوقت، لما هيقع العذاب أكيد هتؤمنوا. ثم إذا ما وقع آمنتم به، والمعنى أبعد ما وقع عذاب الله عليكم، أبعد ما وقع عذاب الله عليكم وحل بكم سخطه وانتقامه، آمنتم حين لا ينفعكم هذا الإيمان شيئا ولا يدفع عنكم ضرا. يبقى ده باقي كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الأم بالنبي صلى الله عليه وسلم، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منهم مجرمون. ثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني أنتم لما يقول لكم العذاب ساعتها هتؤمنوا، الآن وقد كنتم به تستعجلون، دلوقتي جايين تؤمنوا ما ينفعش الإيمان الآن. أو تكون هذه الجملة مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من قول الملائكة استهزاء بهم، يبقى قل دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. كأن العذاب وقع وهؤلاء دخلوا في الإيمان لما وقع العذاب، قالوا آمنا كما فعل فرعون، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، رد عليه بنفس الكلام الآن نفس الإجابة اللي في سورة يونس أيضا، فتأتي الآن في آخر يونس، الآن وقد كنتم به تستعجلون، أو ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، قال لك ده الملائكة بيقولوا لهم كأن ده استهزاء، فلما وقع العذاب وقالوا آمنا فالملائكة بيستهزئوا بيقولوا أثم إذا ما وقع آمنتم به تجين تؤمنوا دلوقتي الآن، فكون دوت إما باقي كلام النبي اللي بيحذرهم به وبيخوفهم به، انكم اذا اتى عذاب الله بياتا او نهارا وهتيجوا ساعتها تؤمنوا وساعتها مش هينفعكم الايمان، يكون ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه، او يكون هذا الكلام لما وقع العذاب يقول لهم الملائكة هذا الكلام. الان وقد كنتم به تستعجلون، الان امنتم به وقد كنتم به تستعجلون، به الباء دي به بمين؟ أو بالله، أو بالله، يبقى به الضمير الهاء إما يعود إلى العذاب، الآن وقد كنتم بالعذاب تستعجلون، كنتم مستعجلين العذاب وتقولوا أتينا بعذاب الله، أو الآن وقد كنتم بالله تستعجلون، يعني كنتم تستعجلوا ربنا سبحانه وتعالى بالعذاب، يأتينا بعذاب الله. ها؟ لكن طبعا الأشهر أن المقصود يعود هنا أو الضمير يعود على الإيه؟ على العذاب. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. احنا قلنا هنا في فعل مقدر الآن، ها، وقد وقع العذاب. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، ها، هذا الذي تطلبونه من الضرر المحض عار عن النفع من كل وجه وقد وقع، والعاقل لا يطلب ذلك، فيقال لهم على سبيل الإهانة لهم ذوقوا عذاب الخلد، أي العذاب الدائم الذي لا ينقطع. والقائل لهم هذه المقالة والتي قبلها قيل هم الملائكة الذين هم خزنة جهنم، ولا يبعد أن يكون القائل لذلك هم الأنبياء على الخصوص أو المؤمنون على العموم. يبقى مين العلوم بقى؟ ثم قيل لهم ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، إما الملائكة وإما الأنبياء والرسل وإما المؤمنون جميعا، ذوقوا عذاب الخلد، يقول هذا للكافرين مزيد للعذاب. أنت عارف لما يكون بينك وبين واحد مشاحنة أو اختلاف ويقع به الشيء وتقول له ذوق، يبقى أنت بتزيد العذاب عليه، العذاب النفسي والمعنوي، العذاب النفسي والمعنوي. فهذا إما أن يكون من الملائكة هذا القول، وإما أن يكون من الأنبياء، وإما أن يكون من المؤمنين. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ هنا في استفهام وفي إثبات لأشياء. استفهام ليقررهم اللي بتعذبوا بيه دوت إن إحنا ظلمناكم ولا ده كسبكم اللي بتعذبوا به الآن، ده لما يرد النار، ده كان من عند الله ولا ده كسبكم الذي فعلتم؟ ثم قيل للظالمين ذوقوا هل تجزون إلا بما كنتم، ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. فخلي بالك من كسبك، شوف انت كل يوم بتكسب ايه، بتطلع بايه، بتكسب حسنات ولا بتكسب سيئات، لانك هذا الكسب هو الذي يحدد السلعة التي تشتري بها يوم القيامة. ففيه كسب بيشترى به الجنة، وفي كسب بيرد بها العبد في النار. فالذين دخلوا النار ذوقوا بما كنتم تكسبون، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. فهذا يقررهم إن كل اللي بيأخذوه الآن وبيعذبوا به من عذاب الخلد إنما كان كسبهم في الدنيا. والكسب ما هو إلا مجموعة أعمالنا، ما نعمله بأيدينا وأرجلنا وأبصارنا وأسماعنا وألسنتنا وقلوبنا، مجموع أعمال هذه الجوارح، مجموع كسب هذه الجوارح هو اللي يحدد أنت تشتري جنة ولا تشتري نار. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. مين يسمع؟ تفضل. قل أرأيتم أتاكم. ثم رأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ تقدر تعطي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون يستفهمون تارة أخرى عن تحقق العذاب أحق هو ويستنبئونك يعني يستخبرونك يطلبون منك النبأ والخبر ما احنا قلنا الألف والسين والتاء إذا دخلت على أي فعل تفيد الطلب استنبأ يعني طلب النبأ استخبر طلب الخبر استسقى طلب السقيا استطعم طلب الطعام وهكذا أي فعل دخل على الألف والسين والتاء يبقى المقصود منه ليه طلب هذا الشيء هذا الفعل يستنبئونك يعني يطلبون منك نبأ وخبر هذا الأمر وطبعا هذا السؤال وهذا الاستنباء للاستهزاء ها أحق هو ها العذاب ده واقع فعلا بجد يعني ده استهزاء مش بيسألوا أحق هو معناه هم مش عارفينه بيسألوا عشان يقولوا أيوة ده هيقع العذاب ها ويستنبئونك أحق هو استبعادا منهم وإنكارا منهم من غير متحققين من وقوع هذا العذاب لا في العاجل ولا في الآجل فهذا السؤال منهم جهل محض وظلمات بعضها فوق بعض فقد تقدم ذكره عنهم مع الجواب عليه ما قبل كده سألوا السؤال دوت وأجابهم سألوا السؤال دوت عن الساعة وأجابهم من الساعة وقعوا أخبرهم بأشياء من أنبائها وأخبارها فهذا الصنيع منهم في هذا التكرير صنيع من لا يعقل ما يقول ولا يقال له تعرف اللي مش فاهم الأبلة أو الغبي تقوله الكلام ويرجع يسأل تاني لا هو فاهم بيسأل عن إيه ولا فهم الإجابة اللي اتقالت له. واضح؟ فهؤلاء في قلوبهم ظلمات بعضها فوق بعض. يسأل السؤال ورجعتنا على سبيل التجهيل والاستهزاء، ها؟ لأن مش لبالهم ولا بيسألوا، مش بيسألوا عايزين عشان عايزين إجابة. فلما يجي واحد يسألك سؤال وتجاوبه الإجابة ويرجع يسأله لك تاني وتجاوبه الإجابة ويسأله لك تاني، ده معناه إيه؟ إنه ما يسأل السؤال للمعرفة ولا للإيمان إذا وجد النبأ حقا أبدا، ده هو بيسأله على سبيل الإنكار والاستهزاء فبيتكرر السؤال لأنه ما يعقل ولا يفهم ما قيل له، لأنه ما سأل ليعقل وما سأل ليفهم. طيب، ويستنبئونك أحق هو، اللي هو إيه ده؟ بيسألوا عن إيه؟ العذاب. أفعلا هيقع هذا الكلام من القيامة أو عن القرآن؟ ويستنبئونك، هي القرآن ده بحق صحيح، ده حقيق، ده يعني حقيق جاء بالحق ولا هو كلام من عندك وإيه كلامه خلاص؟ فإما أنه استفهامهم الإنكار هذا إنكار لوقوع العذاب وقيام الساعة، وإما هذا الاستخبار منهم هو عن حقية القرآن، أحق هو اللي هو القرآن. ويستنبئونك أحق هو، قل، أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذه المقالة جوابا عن هذا الاستفهام الخارج مخرج الاستهزاء. قل لهم يا محمد غير ملتفت إلى هو مقصودهم من هذا الاستهزاء، ما بشعروا في استهزاء ليه، هو بيقول أحق هو مش بيسألوا، لكن بيجيبهم كأنهم بيسألوا إيه، كانوا فعلا بيسألوا. والنقطة دي مهمة جدا يا اخواني، كثير من الدعاء او بعض الدعاء لما يلاقي الناس عمالة تسأل مش عارف ايه يقول لك طب مش عارف فاهمين كل حاجة بس يستهبلوا. لا لا، ما تضع هذا الظن ابدا، اعتبر ان سؤالهم فعلا لا استهزاء ولا انكار. يا عم الشيخ ايه حكم اللحية، ايه حكم اللحية يا عم الشيخ، يسألك مش عايز يعرف الاجابة، ده هو استهزاء وبيهزر عشان يسمع البين يعني من باب السخرية والاستهزاء. انت اجب كأنه فعلا بيستفسر ويستفهم عن السؤال. فيستنبئونك أحق هو، لا استهزاء منهم. ورب العزة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل إي وربي إنه لحق، إي وربي إنه لحق، وذي الإجابة الطبيعية لمثل هذا السؤال. هو الكلام يقول المشايخ ده صح بجد، تقول والله العظيم الكلام ده حق، لأن نفسك عمال تؤكد، لأنك كأنك استشعرت أن سؤال السائل عن جهالة وأنه لو عرف الإجابة هيدخل فبتؤكد له، مش كده؟ مش ده الطبيعي؟ وهذا الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، قل إي وربي إنه لحق، أي نعم، إي هذه معنى نعم، نعم وربي إنما أعدكم به من العذاب لحق ثابت كائن لا محالة، أو لما جئتكم به من القرآن حق من عند الله عز وجل. هذه الإجابة فيها تأكيد بأربع مؤكدات، حد يقدر يقولهم؟ أكدنا هنا بس يقول أربعة، بص كده في الجملة عشان ما تقولش واحدة واثنين وتسيب الباقي. إي وربي إنه لحق، أربعة، لما قلتش أربعة هندفع الغرام. تعرف الغرامة كم؟ ايه لقيت أربعة؟ قولهم فضل. الإي يعني إيه بقى؟ هي دي إيه كابيتال ولا سمول؟ إيه دي بمعنى إيه؟ نعم. بمعنى نعم، يبقى ده تأكيد نعم الإجابة. وربي قسم، أكد بالقسم. إنه إن المؤكدة اللام، لام التوكيد بفتح عليه، أكد بأربع مؤكدات. الأول القسم، دخول الحرف الخاص بالقسم الواقع موقع نعم، دخول إن المؤكدة، اللام في الحق. لا ده في مؤكد كمان يا أخواني، إن الجملة هنا اسمية، اسمية الجملة بيكون تأكيد. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فبيؤكد بالجملة الاسمية، ففي تأكيد بإن وباللام وبالقسم وبأنها جملة اسمية مش فعلية. قل إي وربي إنه لحق، مش إي وربي يقع العذاب، إي وربي جئتكم بالحق، لا لا، إنه لحق. فالجملة الإسمية هذه تفيد مزيد تأكيد، تفيد مزيد تأكيد. وهذا يدل على أنه رد على إنكار شديد، بينكره إنكار شديد وباستهزاء شديد، فجاء بإجابة فيها تأكيد، إيه؟ فيها تأكيد شديد. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولما يقع هذا العذاب لن تفوتوا ربكم سبحانه وتعالى. ما أنتم بفائتين هذا العذاب، ما أنتم بهاربين منه، ما أنتم بالمتحيلين عليه، لا يحصل شيء من هذا، ولا تنفعكم هذه المكابرة، ولا تدفع عنكم من قضاء الله شيئا. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. لا تعجزون الله عز وجل ولا تفوتونه فيأتي بكم أنا كنتم. ثم زاد في التأكيد فقال سبحانه ولو أن لكل نفس ظلمت، كل نفس من هذه النفوس المتصفة بهذا الكفر بالله عز وجل وبعدم الإيمان، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، كل ما في الأرض من كل شيء من الأشياء التي تشتمل عليها من الأموال النفيسة والذخائر، ها، لافتدت به، جعلته فدية لها من العذاب. عارفين الفدية يعني ايه؟ دفع فدية يعني ايه؟ عارفين في الحج لما الواحد يقع في محظور من محظورات ويقول لك عليه فدية، ساعات نقول لك فدوا، لا فدوا مش صح، عليه فدية. يعني ايه فدية؟ يعني هذا الفعل يوجب عذاب، فافتديت نفسك من هذا ومن هذا الخطأ بهذه الفدية، بهذه الذبيحة. لا، يوم القيامة بقى مفيش فدية، مفيش فدية. لو كنت تملك ما في الأرض جميعا، قال تعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، كل ما في الأرض، كل شيء من الأشياء، عندها أموال وعقارات وسيارات وأطيان وسلطان تفتدي به من عذاب يوم القيامة، لافتدت به. هتدفعه، وده يبين لكم قد ايه الدنيا أصلا حقيرة، قد ايه الدنيا حقيرة. يعني لو تملك الدنيا كلها ولا تملك الطاعة او ليس لك طاعة، هتدفع الدنيا دي كلها مقابل انك تفتدي من هذا العذاب. الدنيا كلها يعني تدفع اولادك، يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته، خذوهم، خذوا عيالي، خذوا مراتي، خذوا العيلة، خذوا القبيلة كلها، بس سيبوني. هو ده معناه. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، أولاد، عشائر، قبائل، عز، سلطان، مال، أطيان، تفتدي بكل ده بس تدفعوا عن العذاب. مرة يقول لافتدوا به من عذاب، ومرة يقول لافتدت به، ومرة يقول ليفتدوا به من عذاب، ليبين لك أنهم سيفعلون هذا. في هذه الآية لافتدت به، هيفعلوا هذا، بيؤكد لك رب العزة سبحانه وتعالى أنهم لو كان عندهم كل حاجة هيدفعوه فدية. المرة الثانية بيعيشك كأن القيامة قامت وهم بيفتدوا أنفسهم من العذاب. المرة الثالثة بيعيشك أنهم خلاص حصل الموقف ده ودخل أهل الجنة وأهل النار النار، دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بيقول لك إيه بقى؟ أنهم افتدوا أنفسهم ولم تقبل منهم الفدية. فرب العزة بيخبرنا من الآن أن الظالمين هيفتدوا بكل ما يملكون، وهم في الموقف يقع هذا الكلام يبقى يفتدوا، وبعد ما انتهى الموقف بيخبرك أنهم افتدوا ولم يقبل منه. يبقى المعنى رب العزة بينه بكل وجوهه في مستقبله وحاضره وماضيه، حتى تتأكد من وقوع هذا وحصوله، حيث لا تنفع فدية. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ده كان عمره يكون ملء الأرض ذهبا، ولو كان عنده ملء الأرض ذهبا وافتدى به لن يقبل منه. واضح؟ يبقى المسألة مش مسألة قلة ما افتدى به نفسه، لا، ده مسألة أنه عذاب واقع متحقق وأمر قضاه الله عز وجل لا رجعة فيه. فانتبهوا، انتبهوا. الرجوع الآن في الدنيا، اللي عايز يرجع عن أي معصية يرجع، اللي عايز يفتدي نفسه الآن من العذاب يفتدي نفسه من العذاب بطاعة وقربة وعطية وزكاة وصدقة، افتدي الآن. لكن يوم القيامة فيش فدية. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، مين دولت؟ إما الكفار وإما النفوس التي ظلمت المذكورة في الآية. ولو أن لكل نفس ظلمت وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. ما معنى أسروا الندامة؟ حد يقدر لنا زين نناقشها كده عشان بقولش المعلومة على طول. ما معنى أتفضلش مهم؟ وأسروا وجعلوها في سنين، يعني مش أخفوها، يعني أخفوها، أسر الندامة. الشيخ محمد بيقول إن أسر يعني أخفوا يعني لم يظهروا الندامة بل أخفوها، لما شاهدوا العذاب أخفوا الندامة. طب يخفوا الندامة ليه؟ خز يظهر التجلد، يظهر التجلد انه مش حاسس، انه مش هنا، انه مش العذاب ده ما يهمنيش. فأسر الندامة في ايه؟ هو في نفسه مخزي، هو مخزي وشاعر بالخزي الشديد في نفسه، لكنه أسر الندامة لم يظهر الندامة، فبقي فيهم وهم على تلك الحالة عرق ينزعهم إلى العصبية التي كانوا عليها في الدنيا، فأسروا الندامة لئلا يشمت بهم المؤمنون. دي رقم واحد. وقيل أسرها الرؤساء يعني أخفوها فيما بينهم دون أتباعهم خوفا من توبيخهم له، يعني رؤساء هم اللي أضلوا الضعفاء كبراء القوم، عشان كده بيأتي الحوار كثيرا قال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تابعة، مش كده؟ فالكبراء بينهم وبين بعض مخفين الندامة علشان مش ناقصين يجوا التانيين يشمتوا فيهم، فدايما كبير القوم كان ده حالهم في الدنيا وحالهم في الآخر، لما يحصل خزي بسبب فعل هو فعله ما يظهرش للناس، يسر الندامة في نفسه ولا يبديها للخلق. ليه؟ عشان ما يجيش الضعفاء يقول انت اللي ضيعتنا، انت اللي عملت، انت اللي سويت، هو مش ناقص، مش كده؟ يبقى واسروا الندامة بمعنى اخفوها، اما اخفوها من المؤمنين اما اخفوها من اتباعهم، ده كله يدل على الخزي الذي هم فيه. طيب السؤال، هو العذاب يوم القيامة ممكن حد يصبر عليه ويسر الندامة ويتجلد وما يبديش ان هو ندمان، ولا غضب عنه بينطق؟ ها مش كده؟ يعني مثلا لما ينادي هؤلاء على خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، هو ده اسروا ولا اعلنوا؟ هم زي ما قلت لكم يا اخواني بالامس، دي احوال، دي احوال، ما هو في خروج من القبور وفي حشر وفي بعث وفي موقف وفي عرض بين يدي الله وفي وسط الخلائق وفي اشارات او لافتات معلقه الويه، مش كده؟ فدي احوال مختلفه، ففي بعض الاحوال اسروا الندامه، مش لازم اسروا الندامه عندهم على طول خط غير ما دخلوا النار اسروا الندامه، لا، في بعض احوالهم كانوا في خزي اخفوا فيه الندامه عن المؤمنين واخفوا فيه الندامه عن اتباعهم. واضح اخواني؟ اذا ما تختلط عليك الامور. طيب الامر الثاني، لكن بعد ما بيدخلوا طبعا، ها بعد ما بيدخلوا بقى ويذوقوا العذاب، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، خلاص بينادوا بقى يا رب احنا كنا ظالمين، احنا كنا اشقياء، احنا غلبت شقوتنا علينا ففعلنا الذنوب والمعاصي والكفر. هل ما اثروش اهو؟ اذا هذا الكلام لا شك انه قبل دخولهم النار، قبل دخولهم لسه في موقف من مواقف يوم القيامه وما اكثرها وما اطولها. فانتبهوا يا اخواني عشان ما تختلطش الامور بعضها وما يبقاش عندك لبس في الفهم. واسروا الندم، المعنى الثاني ان اسروا هذه تسمى من الاضداد، من الاضداد يعني الكلمه وضدها، زي ايه خدناها قبل كده؟ ورائهم، من ورائهم، تاتي بمعنى من ورائهم يعني ومن ايه؟ ومن امامهم، ورائهم ومن ورائهم، وكان وراءهم ملك يعني امامهم مش وراءهم، فتاتي وراء بمعنى امام. كلمه ثانيه خدناها الظن، جدع، ياتي الظن بمعنى اليقين، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، الذين ايه؟ يوقنون. هي ثاني ها؟ الغابرين، صح، الغابرين، اما الهالكين، امراته كانت من الغابرين من الهالكين، واما من الباقين في العذاب. هذه الكلمة أيضا من الأضداد، أسروا، احنا قلنا أسروا دلوقتي الشيخ محمد قالنا يعني إيه؟ يعني ويعني إيه عكس أخفوا بقى؟ أظهروا. وأسروا الندامة يعني أظهروا الندامة. فده المعنى الثاني، فوجدوا ألم الحسرة في قلوبهم لأن الندامة لا يمكن إظهارها، الندامة دي بتكون فين؟ في القلب. فالمقصود أنهم وجدوا ألمها في قلوبهم. طيب أسر الندامة، أسر الندامة ذكروا لها وجها آخر. إزاي أسرها؟ إزاي أظهروها؟ قال لك بدت على السرائر. عارفين السرائر يعني إيه؟ أو الأسرة. شايفين كسرات الوجه دوت؟ شايفين كسرات دي اسمها سرائر، كسرات اللي في وجوهنا ديت. وأسر الندامة يعني ظهرت الندامة في أسارير وجوههم. الواحد يكون فرحان أسير وجهه منبسطة، لما بيبقى مكتئب وندمان يعمل كده، فظهرت الندامة في التكشيرة اللي هم عاملينها دي. واخدين بالكم ازاي؟ وأسر الندامة قال المبرد يعني بدت في وجوههم أسرة الندامة، وهي الانكسار، الانكسار في الوجه وفي سرائر الوجه ديت بتسمى أسرة. إذا أسروا الندامة يعني أظهروا الندامة في سرائرهم أو في أسرتهم، يعني في انكسارات وجوههم. واحدها سرار وجمعها أسارير. وقيل معنى أسروا الندامة أخلصوها، لأن إخفاءها إخلاصها. المهم هو الظاهر أنها إما أخفوها وإما أظهروها، الاثنين موجودين. فأسروا ألوانا من الندامة في نفوسهم وقلوبهم تجلدا لئلا يشمت فيهم المؤمنون وألا يعود عليهم أتباعهم باللوم والتوبيخ. ثانيا أنهم رغم أنهم أسروا هذا في نفوسهم إلا أنها ظهرت على سرائر وجوههم، بدت على سرائر وجوههم. فأحيانا أنت تبدي أنك مش زعلان ولا حاجة، بس شكلك زعلان، مش كده؟ ليه؟ بانت في أسارير وجهك. فهم أسروها أخفوها في قلوبهم ولكنها ظهرت في أسارير وجوه. فالمعنيان صحيحان، انهم اخفوا اشياء في القلوب وبدت اشياء وظهرت على السرائر. واسروا الندامة لما رأوا العذاب، اي حين رأوا العذاب اسروا الندام. وقضي بينهم بالقسط. قضي بينهم بين مين؟ ممكن بين المؤمنين والكافرين، يعني فصل الله بينهم. كتب التنازع اهل الايمان، فيقضي الله بينهم بالحق بين أهل الإيمان وأهل الكفر. وإما قضى بينهم، يقال قضى بينهم القاضي، مش بينهم معناها اثنين، لا، معناها قضى فيهم بشيء. فقضى بينهم ربهم سبحانه وتعالى يعني أوقع وألزمهم بالعذاب. إذا المعنى الأولاني قضى بين المؤمنين وبين الكافرين، أو بين الرؤساء والأتباع، أو بين الرؤساء والأتباع، أو بين الظالمين من الكفار والمظلومين، كل ده صح. وقيل المعنى القضاء بينهم يعني إنزال العقوبة عليهم. وقضي بينهم بالقسط يعني نزلت عليهم العقوبة بالعدل. وهم لا يظلمون يعني لا يظلمه الله عز وجل، إنما هي إيه؟ بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو، قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. تفضل. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. نجيب كده نعم المخدة مع بعض. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الآية اللي قبلها يا إخواني ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض تفتدوا لو كنتم تملكون ما في الأرض تفتدوا به من العذاب. ده لله ملك السماوات والأرض. هذا الذي تزعمون أو تظنون أو تتوقعون أو يعرض عليكم أنكم ستفتدوا به إنما هو ملك لله عز وجل. معنى يكسر الكفر الذي في قلوبهم، يكسر الظلم الذي في قلوبهم، يكسر الجحود اللي في قلب أي كافر أو عاصي. يا ابني ده لله ما في السماوات وما في الأرض. أنت بتستخدم النعمة دي في المعصية، أنت بتكفر بالنعمة دي سواء عصيان أو كفر. ده لله ما في السماوات وما في الأرض. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض. يبقى كأنه بعد ما قال لهم افتدوا ولن يقبل الفدية، فكيف وأن الذي تفكرون الافتداء به أو دفعه يوم القيامة إنما هو ملك لله عز وجل، فأنت منه وإليه سبحانه وتعالى. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. لما ذكر سبحانه افتداء الكفار بما في الأرض، لو كان لهم ذلك بين أن الأشياء كلها لله وليس لهم شيء يتمكنون من الافتداء به، لأنه ملك لله. هتفتدي بملك الله من عذاب الله؟ افتدي بملكك. لما واحد يدفع فدية يفدي نفسه بيدفع حاجة من عنده للأخ، فكيف والذي تفكر الافتداء به أصلا ملك لله عز وجل. الأمر الثاني، لما أقسم على حقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صاحب ذلك بدليل وبرهان بأن ما في العالم على اختلاف أنواعه ملك له سبحانه وتعالى. تبتستنبأوا عن إيه؟ عن أشياء في ملكه سبحانه وتعالى تستخبروا عن إيه؟ ما هو اللي خلق، هو اللي بيقول لكم الكلام دوت. ويستنبئونك أحق هو، فجاء هنا ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وأنا رسول من عند الذي له ما في السماوات وما في الأرض وبأخبركم إنه حق. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، ألا إن وعد الله حق، يعني كائن لا محالة. وهذا عام يندرج فيه ما استعجلوه من العذاب. خلي بالكم وملاحظين الجملة جاية في حرف تنبيه في الأول، ألا إن لله، ألا إن لله ما في السماء، ألا إن لله ما في السماء، ألا إن وعد الله حق، ها؟ للدلالة على تحقق وقوع ذلك. ها؟ ولكن أكثر الناس أي الكفار طبعا لا يعلمون، لا يعلمون ما فيه صلاحهم فيعملون به وما فيه فسادهم فيجتنبونه. هو يحيي ويميت، الله أكبر، ده مش ملك السماوات والأرض فقط، ده أنت حياتك وموتك بيده سبحانه وتعالى. هو يحيي ويميت وإليه يوم القيامة في الدار الآخرة ترجعون، فيجازي كلا بما يستحقه ويتفضل على من يشاء من عباده. نسأل الله أن يتفضل علينا بفضله وكرمه وجوده. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. خلي بالكم الآية دي في آيتين تانيين مشابهين لها لسه جايين في نفس الصورة. خدنا اليوم أول آية منهم هي، ركزوا فيها، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، جايلنا آية تانية ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وجايلنا آية تالتة له ما في السماوات وما في الأرض. يبقى أول واحدة خدناها هي عند يستنبئونك أحق هو، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، خلاص. لأن غدا هناخد آيتين، آية فيها ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض بتكرار من، ثم له ما في السماوات وما في الأرض في آخر هذا الربع، الثلاث آيات في نفس الربع اللي احنا بناخده ده. نعم جاي إن شاء الله غدا. فهذه الآية ألا إن لله ما في السماوات والأرض. طيب نجيب كده من أول ما خدنا اليوم، قل أرأيته، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فجلوسنا يا اخواني في مثل هذه الجلسات إنما نلتمس هدى الله ورحمة الله وشفاء صدورنا وحصول الموعظة من ربنا سبحانه وتعالى في قلوبنا. هذه هي مقاصد هذا الكتاب، هذه هي مقاصد هذا القرآن. يا أيها الناس اللي بيكلمك ربك سبحانه وتعالى، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، مقصود هنا بها إيه؟ القرآن. فيه ما يتعظ به من قرأ، فيه ما يتعظ به من عرف معناه. هذه موعظة من الله، والوعظ هو التذكير. وعظ فلان، فلان من الواعظين يعني المذكرين، بيعظ الناس يعني بيذكره. والتذكير يكون بالترغيب ويكون بالترهيب، تذكير بالجنة وتذكير بالنار، تذكير بالأحكام الشرعية، هو ده الوعظ. فهذا القرآن فيه تذكير بمراد الله منك، هذا القرآن فيه تذكير بالجنة، في هذا القرآن فيه تذكير بالنار، هذا القرآن فيه تذكير بأحوال السابقين، هذا القرآن فيه تذكير بسنن الله عز وجل. موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم. والواعظ كالطبيب ينهى المريض عما يضره، الواعظ كالطبيب ينهى المريض عما يضره. الطبيب لما بينها فنقول له ما تقولش كده، ده مش لانه بخلان عليه ولا انه بيقتر عليه وضيق عليه ابدا، انما لانه يرحمه. فالواعظ يمنع الناس من اشياء رحمة به. فهذا القرآن واعظ، موعظة تمنعك من اشياء وترشدك الى اشياء، كالطبيب يمنعك عما يضر ويرشدك الى ما يصلح وينفع. هذه الاولى. ثانيا، وشفاء لما في الصدور. الصدور فيها عقائد باطلة، فيها شكوك، فيها ظنون، اللي هيثبتك ويبعد عنك الوساوس والشكوك ويشفي صدرك القرآن، وشفاء لما في الصدور. وهدى، الهدى هو الإرشاد لمن اتبع القرآن وتفكر فيه وتدبر معانيه إلى الطرق الموصلة إلى الجنة. فاللي هيهديك إلى طريق الجنة هو القرآن. ورحمة هي ما يوجد في الكتاب العزيز من الأموال التي يرحم الله بها عباده، فيطلبها من أراد ذلك حين ينالها. القرآن مشتمل على كل هذا أخوان، القرآن مشتمل على كل هذا. موعظة من ربكم، شفاء لما في الصدور، هدى، رحمة. وإحنا جمعنا في درس علوم القرآن في أول درسين كنت فاكرين كل ما يتعلق به، إنه كتاب مبارك، إنه كتاب فيه تبيان كل شيء. وخلي بالك بخلاف كده رب العزة سبحانه وتعالى، ولا أصدق من الله قيلا. فاللي عايز يلتمس فعلا البركة، أدي هذا كتاب مبارك. اللي عايز يلتمس الشفاء لما في صدر، أدي الكتاب أهو. اللي عايز فعلا الهداية لطريق الجنة، أدي الكتاب أهو. اللي عايز الرحمة والرحمات تتنزل عليه، أدي الكتاب أهو. اللي عايز مذكر دائم له، الكتاب أهو. القرآن فيه تبيان كل شيء، تبيان كل شيء. كتاب هداية، كتاب رحمة، كتاب مبارك. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم في هذا القرآن، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. لا ينتفع بهذا الكتاب، قل هو شفاء للذين يؤمنون. فهذا الكتاب شفاء للمؤمنين وليس لسواهم. هذا الكتاب شفاء للمؤمنين وليس لسواهم، لأنه من صفات هذا الكتاب أنه كتاب عزيز. كتاب عزيز، في معنى عزيز فلان عزيز، ده معنى إيه؟ قوي لا يغلب، مش كده؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، فلان عنده عزة. يعني إيه عنده عزة؟ يعني لما تعرض عنه على السلامة بنقص، لأنه عزيز، عزيز. فهتعرض عنه خلاص، هيعرض عنك، هتقبل عليه هيقبل عليك. خلي بالكم، على قد ما هتقبل على القرآن، على قد ما هيديك القرآن. على قد ما هتقبل عليه، على قد ما هتنتفع. على قد ما تقبل عليه، على قد ما هترحم. على قد ما تقبل عليه، ما تقبل عليه، على قد ما هتهتدي. على قد ما تتعظ، على قد ما هيشفى ما في صدرك. انت اللي هتحدد هتقرب قد ايه من القرآن عشان يحصل النفع بنسبة قد ايه. قال تعالى: قد يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، وحط شرط في الاخر، قال لمين؟ للمؤمنين. امنوا بهذا الكتاب واقبلوا عليه تجدوه موعظة وشفاء وهدى ورحمة وبركة وعزة. تجد كل هذا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللهم إنا نشهدك أن فرحنا بالقرآن وبفضلك وبرحمتك أعظم من فرحنا بهذه الدنيا. أي والله يا إخواني، لما تحفظ سورة كده أعظم ما تحصل ملايين الجنيهات. أي والله العظيم. والنبي بيّن المعنى ده للصحابة، وإحنا ذكرنا الحديث أكثر من مرة. يحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيرجع بناقتين كوماوين، فقالوا: كلنا يا رسول الله، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيرجع بناقتين كوماوين؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. مين ما يحبش كده؟ لا، أنا أروح لبطحان، مكان في المدينة، خارج المدينة أو بجوار المدينة، وترجع بناقتين كوماوين، يعني لها سنامين، لأغلى وأنفس أنواع اللباس. مين فيكم يحب يروح لغاية الزراعة ويرجع بعربيتين مرسيدس؟ قالوا كلنا يا رسول الله. مين ما يحبش؟ مين ما يحبش أروح وأرجع بناقتين كوموي حاجات فارهة وفاخرة كده من نفائس الأموال؟ قالوا كلنا يا رسول الله. قال لأن يأتي أحدكم المسجد أو لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيحفظ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يوم تختم القرآن أحسن من يوم ما خدت الماجستير والدكتوراه. افرح بفضل الله وبرحمة الله مش بالدنيا. فرح الحقيقي يكون بهذه الأشياء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هنا المراد بالفضل من الله وتفضله على عباده في الآجل والعاجل بما لا يحيط به الحصر، والرحمة رحمته له. وقال ابن عباس فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. وعن قتادة ومجاهد والحسن والضحاك أن فضل الله هو الإيمان ورحمته القرآن وحمل الآية على العموم أولى. قل بفضل الله وبرحمته في أي من هذه الأشياء، بالإسلام وبالإيمان وبالقرآن وبالنعم التي يمن علينا بها ليل نهار، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. بالنعم انت لسه بتقول ان الفرح يكون بالقرآن وبالسنة مش بالدواب والأنعام. اقول يا اخواني حتى لما تأتيك النعم الارزاق، ارزاق الدنيا ونعم الدنيا، جاءت مال، جاءت منصب، جاءت كدابة، اي حاجة من الحاجات دي، يكون فرحك بفضل الله لا بالنعمة. فهمني ازاي؟ يا رب العزة سبحانه وتعالى اعطاني هذا الملك، اللهم لك الحمد. لما تكون فرحك بفضل الله وبرحمته هتتوجه إلى من بيده النعمة والفضل، مش كده؟ ولا تكن كطفل صغير يأتيه أبوه بالهدايا فيقبل على الهدايا وينسى فضل أبيه عليه، لأنه عين، لأنه جاهل، ما فيش عقل. لكن العقلاء يتوجهون إلى مزد النعمة بالشكر، وهو ده اللي يعظم لهم النعم. إنك توجهت إلى من أزدى النعمة، مش انشغلت بالنعمة عنه، لا، توجهت إليه وأديت حقه سبحانه وتعالى بقدر استطاعتك، فيزيد لك من الإيه؟ من النعم. وإن شكرتم لأزيدنكم، لو كان الفرح بفضل الله وبرحمته هتأتي الزيادة. فدايما إخواني لابد أن يكون القلب متعلق بالله حتى عند حصول النعم وفضل الله عليك، مش تتذكر ربك سبحانه وتعالى فقط في الشدائد، لا، حتى في وقت النعم يكون الفرح بفضل الله. إذن الأولى تفسير الآية بالعموم، إن مش فضل الله ورحمته فقط النعم الأخروية والنعم الدينية، لا، حتى النعم الأخروية اجعل فرحك بفضل الله ورحمته لا بما جمعت وحصلت. وصلت؟ هو ده معنى تفسير على العموم. فقد يرد به القرآن أو الإسلام أو الإيمان، كل ده داخل، لا، ونعم الدنيا أيضا تدخل فيها، فهي من فضل الله ورحمته، فيكون فرحك بالفضل والرحمة لا فرح بما جمعت وحصد. فبذلك إن فرحوا بشيء فليخصوا فضل الله ورحمته بالإيه؟ بالفرح. وده بقى انتوا فاكرين احنا تكلمنا عنه أخواني واحنا بنتكلم على الفرح المحمود والفرح المذموم، فاكرين؟ ها؟ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وقلنا ده الفرح المذموم. وفي الآية الأخرى قل هنا في هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير ما يجمعون، أو كقوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله. الفرح الأصل فيه أنه مذموم، إلا أن تجعله فرحا بفضل الله ورحمته هو ده المحمود. وصلت؟ فمن جعل فرحه بالله وبفضل الله فقد حصل طاعة، طاعة توجب المزيد من هذا الفضل اللي هي الشكر، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من فرح بالدنيا يبقى ده مذموم. يعني يوم ما خدت الشهادة أنا ما فرحش؟ افرح، لكن افرح الفرح المحمود، إن رب العزة سبحانه وتعالى من عليك وجعلك تسخر هذا العقل فيما ينفعك في أمر دنياك، فهو صاحب المنة أولا وآخرا، إنه هيا ليك الجو اللي تحصل به هذه المناصب، إنه هيا ليك الأبوين اللي هيقولك هذا الجو، ده كله من فضل الله عليك ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته بدأ فرح محمود. يعني أنا يوم ما اشتريت السيارة مفرحش؟ يعني يوم ما بنيت البيت مفرحش؟ اجعل فرحك بفضل الله، لان لو القلب تعلق بالله سبحانه وتعالى سيبقى دائما شاكرا. وهو ده المناظرة اللي عقدها ابن القيم الطويلة، يا ترى الافضل الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ فلما قسمين ده يقول لا ده وده يقول ده، مش ده مش موطننا لان احنا نفرق بالاثنين. لكن عايز اقول لك ان كثير من العلماء يقول لك ان الغني الشاكر افضل. ليه؟ ما هو فرحان موسع عليه. قال لك لا، ده لانه جعل تعلقه بفضل الله ورحمته. الثاني مضطر، الفقير الصابر مضطر لانه ما يجد باب، لكن ده مع حصول باب النعم والخيرات توجه الى الله سبحانه وتعالى، توجه الى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فانت تعقد الامتحان ده لنفسك زي ما بتعقده في الشدة، تشوف نفسك هتصبر ولا لا وتستعين بالله ولا لا. نفس الكلام يعقده ايه في الرخاء، نبلوكم بالشر والخير، فكلاهما ابتلاء كلاهما اختبار. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي مما يجمعون من حطام الدنيا. هو خير مما يجمعون أي من حطام الدنيا. يا أخواني والله من أعظم النعم ومن فضل الله علينا ورحمته أن نجلس مثل هذا المجلس، والله لا أعدل به الدنيا، لا أعدل به الدنيا. هذا المجلس من فضل الله ورحمته، وأمثال هذا المجلس من فضل الله عز وجل ورحمته. رب العزة سبحانه وتعالى في هذا الخبث الذي نراه في المجتمع وفي الأمة وفي الدنيا كلها، العالم كله بيموج يا أخواني في كفريات وشرك وفتن ومعاصي وذنوب واجتراء على الله سبحانه وتعالى بكبائر وبصغائر وبشبهات، اصطفى الله سبحانه وتعالى ثلة فئة قليلة تأتي بيته تقرأ كتابه وتتعلم وتفهم مراده سبحانه وتعالى وترجو الفضل والخير والرحمة والبركة والعزة في كلامه سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يتم علينا هذا الفضل، نسأل الله أن يتم علينا هذا الفضل، أن نبقى على هذه الطاعة وهذه المجالس إلى أن نلقى سبحانه وتعالى. لازم تستحضر النعمة دي ولازم تفرح بيها، لازم تستحضرها وتفرح بيها، تبقى فعلا جاي وانت فرحان، فرحان فرحان ربنا تفضل عليك واختارك. ما هو ملايين امثالك الان زنا وربا وخنا وكفر وشرك ومعاصي وذنوب واعتداءات وسفاح وغير، ربنا سبحانه وتعالى اختارك واصطفاك وتفضل عليك ورحمك. لو اديت شكر النعمة دي واستشعرت معناها وعوضت عليها بالنواجذ، مسكت بإيدك وإسنانك لو قطعت بالمناشير إلا النعمة دي ما سفهاش، رب العزة سبحانه وتعالى هيزيدك، هيعلمك وهيفهمك وهيثبتك وهيسر لك الطاعة. كل ما تشكر النعمة دي وتذكر فضل الله ورحمته هيزيدك منها. ولهذا يا أخوان الحسنة تأتي بالحسنة، الحسنة تأتي بالحسنة، وما يلقاها إلا الذين صبر. لذا مصابر وماسك على الطريق دوت، رب العزة سبحانه وتعالى سينيله الجنة، سيعطيه الجنة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرح ده هيبقى من موجبات انك هتثبت على الطريق. تعرفين المدفوع على الشيء غير المقبل عليه بنفسه، كل حد بيزقك ليه وانت في جموح، غير لما يكون مقبل نفسك وفرحان وعايزه، بيكون الاقبال اسرع والسعي بيكون حثيث والرغبة بتكون شديدة. ولو رأى الله عز وجل منك ذلك واطلع على قلبك ورأى فرحك بالكتاب وحرصك على الكتاب وانشغالك بالكتاب اللي هو كلامه سبحانه وتعالى، يحصل لك ما في هذا الكتاب من الهدى والرحمة والشفاء والموعظة والعزة والبركة وتبيان الأمور كلها واتضاح الأشياء لك فضلا ومنة ونعمة في النهاية بدخول جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا بالقرآن قائمين وقاعدين وراقدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شاهدا لنا لا علينا، نجعله قائدا لنا إلى جنته.